أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب الرابع والأخير على الاستدلال بهذه الطائفة الأولى من الروايات التي استدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وهي الطائفة المتمثلة في الروايتين اللتين ذكرناهما واللتين وردتا بهذا المضمون، وهو أن كل خبر لا تعلمون بأنه قولنا فاتركوه، لا تعملوا به، ردوه. قلنا في هذا الجواب الرابع أن هذه الطائفة حينئذ تتعارض مع أدلة حجية خبر الواحد. هذه الطائفة تدل على عدم الحجية، وفي المقابل أدلة الحجية تدل على حجية خبر الواحد. أدلة الحجية التي سوف يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها مفصلا. ولكي نعرف نتيجة هذا التعارض يجب أن نلاحظ ما هي أدلة الحجية التي تعارض هذه الطائفة. قلنا إن أدلة الحجية ثلاثة: القرآن الكريم والسنة القطعية والسيرة. أما القرآن فعمدته الآيات الدالة على الحجية آية النبأ وآية النفر كما تقدم. ولدى ملاحظة النسبة بين هاتين الآيتين الدالتين على الحجية وبين هذه الطائفة، السلام عليكم ورحمة الله، من الروايات المتمثلة في هاتين الروايتين، لاحظنا أن النسبة عبارة عن العموم والخصوص من واجب، وقد شرحنا هذه النسبة في البحث السابق. حينئذ إذا وقع التعارض بنحو العموم والخصوص من واجب، فتارة لا نفرض التواتر في هذه الطائفة من الروايات، بل نفرض أنهما خبر واحد، خبر واحد ثقة. فهناك تعارض بين خبر واحد ثقة ظني وبين آيتين من القرآن الكريم، تعارض بنحو العموم والخصوص من واجب. في مادة الاجتماع يسقط خبر الواحد المعارض للقرآن الكريم، يسقط عن الحجية، لأن الخبر الظني المعارض للكتاب بنحو العموم والخصوص من واجب في مادة الاجتماع يسقط عن الحجية لمعارضته للكتاب، ومادة الاجتماع هي محل بحثنا، يعني خبر الواحد الظني في فروع الأحكام، في الفروع، يعني بالضبط محل بحثنا. في هذه المادة تسقط هاتان الروايتان عن الحجية لأنهما معارضتان للقرآن الكريم الدال على الحجية. بأي مبرر؟ لماذا الخبر الظني المعارض للكتاب يسقط عن الحجية؟ وذلك لما يأتي إن شاء الله في بحث التعارض من ورود الردع في الروايات عن الخبر المغني المعارض للقرآن، وهذا خبر. يعني هاتان الروايتان خبر، كل منهما خبر ظني معارض للقرآن. فإن قلتم لماذا لا يقع الترادع من الطرفين، يعني كما أن هناك روايات تدل على الردع عن الخبر الظني المخالف للقرآن، كذلك هاتان الروايتان تدلان على الردع الردع عن العمل بخبر الواحد. ومن جملة خبر الواحد الأخبار الدالة على الردع عما يخالف الكتاب، ذلك هم خبر واحد. الأخبار الدالة على أن مخالف الكتاب يسقط عن الحجية، تلك الأخبار أيضا خبر واحد. فتلك الأخبار تريد أن تسقط هاتين الروايتين عن الحجية، لأن هاتين الروايتين عارضت القرآن، مو شيء. هاتان الروايتان أيضا تسقط تلك الروايات، لأن هاتين الروايتين تقولان الخبر الظني اتركوه لا تعملون به، والخبر الظني يشمل ذيك الروايات. تلك الروايات التي تقول مخالف الكتاب يسقط هم خبر ظني، فهاتان الروايتان تردعان عن تلك الروايات، وتلك الروايات تردعان عنها عن هاتين الروايتين، فيقع الترادع من الطرفين. ها؟ فكل منهما يعارض الآخر فيترادعان، وبالتالي لا هاتان الروايتان حجة ولا تلك الروايات التي تقول أن مخالف الكتاب ليس بحجة. إن قلت هكذا الجواب أنه قب بسم الله، إذا لو تم هذا الترادع وتساقط الطرفان، قب حينئذ نرجع إلى الآيات، إلى القرآن الكريم، الآيات الدالة على حجية خبر الواحد. عندنا آية النبأ وآية النفر دلتا على حجية الخبر الظني في الفروع، في فروع الأحكام، مو شيء؟ خب، هاتان الروايتان قالتا الخبر الظني في فروع الأحكام ليس حجة. أكو روايات أخرى تأتي في بحث التعارض إن شاء الله تدل على أن الخبر الظني الذي يعارض القرآن شنو؟ تسقط عنه. خب، هاتان الروايتان مع تلك الروايات ترادعا وتساقطا، يبقى القرآن الكريم يدل على حجية الخبر الظني في فروع الأحكام، فبالتالي النصر للقول بالحجية. هذا في الفرض الأول، قلنا فيما إذا لم نفرض التواتر في هذه الطائفة، كما هو فعلا كذلك، نحن لم نعثر في هذه الطائفة إلا على روايتين كما قلنا، ليست متواترة. لكن كفرض أفرضوا الفرض الثاني أن نفرض التواتر، يعني أحسن الفروض بالنسبة لخصمنا الذي يريد أن يستدل بهذه الطائفة هو أن نفترض التواتر في هذه الطائفة. خب، حينئذ يقع التعارف بين هذه الطائفة المفروض تواترها وبين الآيات، آيات قطعية الصدور دلت على حجية الخبر، وحصب سنة قطعية الصدور متواترة دلت على عدم حجية فيتساقطان. وعندئذ نقول أن مثل هذا الإطلاق الموجود في هذه الطائفة والذي عارض الآيات مثل هذا الإطلاق حتى لو كان في نفسه لو لم يكن له معارض حتى لو كان في نفسه وبقطع النظر عن المعارض صالحا للردع عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة مع أنه عندنا كلام في مثل هذا الإطلاق الذي هو في نفسه غير صالح للردع عن السيرة، لكن حتى لو كان هذا الإطلاق الموجود في هذه الطائفة صالحا في نفسه للردع عن السيرة، لكن في مثل ما نحن فيه قطعا لا يصلح هذا الإطلاق للردع عن السيرة لأنه معارض. إطلاق هذه الروايات عارض القرآن الكريم، فإذن تبقى لدينا السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة، تبقى هذه السيرة محكمة. هذا القسم الأول من أدلة الحجية يعني الآيات. ولاحظنا أن هاتين الروايتين يعني هذه الطائفة التي يراد الاستدلال بها على عدم حجية خبر الواحد لا يمكنها أن تقاوم هذا القسم الأول من أدلة حجية خبر الواحد وهو عبارة عن القرآن الكريم. نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني من أدلة الحجية السنة المتواترة القطعية. طبعا عندما نقول متواترة يعني السنة القطعية، عنوان التواتر بما هو لا يهمنا، المهم أن تكون السنة قطعية كما يأتي إن شاء الله. يعني نحن في أدلة حجية خبر الواحد سوف يكون أحد أهم أدلتنا على حجية خبر الواحد السنة القطعية، وإن لم تكن متواترة بحسب المصطلح مو مهم، لم تنزل آية أو رواية في خصوص المتواتر. التواتر هم إذا إلى قيمة فقيمته بالقطع، كونه موجبا للقطع، وإلا التواتر لو لم يكن مفيدا للقطع ما هي قيمة التواتر بما هو تواتر. وسنة قطعية عندنا حتى لو لم تكن هذه السنة متواترة كما يأتي إن شاء الله. المهم الدليل الثاني من أدلة الحجية السنة القطعية. خب، فعندنا سنة قطعية تدل على حجية خبر الواحد تأتي، وعندنا هذه الطائفة من الروايات المتمثلة في هاتين الروايتين. حينئذ إن لم نفرض تواتر هذه الطائفة كما فعلا هي غير متواترة، هي متمثلة في روايتين كما لاحظ، إن لم نفرض تواترها فهي خبر واحد، فيكفي في سقوطها عن الحجية معارضتها لماذا؟ للسنة القطعية الدالة على الحجية. الخبر الظني إذا عارض الخبر القطعي فبيسقط عن الحجية، لأن الخبر القطعي مثل القرآن، كما أن القرآن إذا عارضه خبر ظني يسقط ذاك الخبر عن الحجية لأنه عارض القرآن، عارض القرآن، خالف القرآن بوصفه قطعي الصدور، يعني الميزة الموجودة في القرآن التي أوجبت تقديمه على الخبر الظني هي ميزة كونه قطعي الصدور. سائر مزايا القرآن ما لها دخل في هذا في هذا في هذا الحكم. القرآن معجزة أيضا، لكن إعجاز القرآن هو الذي سبب أن يتقدم القرآن على الخبر الظني، أو كونه قطعي الصدور، قطع صادر من الله. هذا الجانب، يعني جانب السند فيه هو الذي أوجد، كما يأتي هذا إن شاء الله عندما نبحث مسألة حكمية القرآن. نقول أن النكتة في هذه الحكمية هي جانب القطعية فيه، ولا سائر مزايا القرآن موجودة في القرآن، نعم، لكنها ليست دخيلة في هذا. على كل حال، فإذا كان لكونه قطعية الصدور، والسنة القطعية هم قطعية الصدور، فكما أن الخبر الظني المعارض للقرآن يسقط عن الحجية، الخبر الظني المعارض للسنة القطعية أيضا يسقط عن الحجية. نفس النكتة موجودة. هذا إذا لم نفرض التواتر في هذه الطائفة. وأما إن فرضنا التواتر في هذه الطائفة، مع ذلك السنة القطعية الدالة على الحجية مقدمة، حتى لو فرضنا في أحسن الفروض، لو فرضنا أن هذه الطائفة من الروايات الدالة على عدم حجية خبر الواحد، لو فرضناها متواترة، مع ذلك تلك السنة القطعية الدالة على الحجية تتقدم عليها، تتقدم عليها بنكتة الأخصية، يعني تلك السنة القطعية أخص منها، من هذه الطائفة، لأن تلك السنة إنما تدل على حجية خصوص خبر الثقة كما يأتي إن شاء الله، خبر الثقة، بينما هذه الطائفة من الروايات دلت على ماذا؟ دلت على عدم حجية الخبر الظني، ما لم تعلموا أنه قولنا ردوا، سواء كان خبر ثقة أو كان خبر غير ثقة، المهم ما لم تعلموا أنه قولنا ردوا. فهذه الطائفة أعم، تشمل خبر الثقة وخبر غير الثقة، بينما تلك السنة القطعية مختصة بخبر الثقة، تقول هو حجة، ما تشمل كل خبر، فتلك أخص من هذه، فتتقدم عليها بنكتة الأخصية. قد يتوهم هنا أنه لا، النسبة ليست هي الأخصية، ليست هي العموم والخصوص المطلق، وإنما النسبة العموم والخصوص من واجب. لماذا؟ لأن السنة القطعية التي تدل على حجية خبر الثقة أيضا أعم منها، من هذه الطائفة أعم من جهة أخرى، لأنها تشمل خبر الثقة المفيد للعلم، وتشمل خبر الثقة الظني غير المفيد للعلم. فعندنا سنة قطعية تدل على أن خبر الثقة حجة، سواء كان مفيدا للعلم أو كان ظنيا، وعندنا هذه الطائفة من الروايات تدل على ماذا؟ تدل على أن الخبر غير المفيد للعلم ليس حجة، سواء كان خبر ثقة أو خبر غير ثقة، فيقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. في مادة الاجتماع وهي عبارة عن خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العلم، هنا يقع التعارض بينهما في هذه المادة، في مادة الاجتماع، فالنسبة عبارة عن العموم والخصوص من واجب، وليست النسبة العموم والخصوص المطلق، حتى تقولوا أن تلك السنة القطعية تتقدم على هذه الطائفة بالأخصية، أكو أخصية من ذاك الجانب وأكو أخصية من هالجانب. ففي مادة الاجتماع يصيرون شنو؟ رأس برأس، يعني ماكو لا هذا أخص من ذاك في مادة الاجتماع ولا ذاك أخص، مثل المتباينين يصير. فيجب أن نقول مثلا بالتعارض والتساقط. في مادة الاجتماع. فلا وجه لتقديم السنة القطعية على هذه الطائفة، هذا ما قد يتوهم، إلا أن هذا التوهم جوابه واضح، وهو أنه لا، السنة القطعية أخص. هسه ما تقبلون أخص بحكم الأخص، خلينا نعدل التعبير، بحكم الأخص. ليش؟ لأنه السنة القطعية الدالة على حجية خبر الواحد، إذا قلنا أعام، لأنه هم يشمل الخبر، خبر الثقة المفيد للعلم، وهم يشمل خبر الثقة الظني. هو بالنسبة لخبر الثقة المفيد للعلم، ما معنى جعل الحجية له من قبل الشارع؟ هو حجة، هو حجة بالقطع. لا، جعل الحجية، لا، جعل الحجية ليس تقوية، جعل. لا معنى لجعل الحجية التعبدية من قبل الشارع للخبر الذي هو أفاد القطع، أفاد اليقين. القطع بذاته حجة، تكلمنا عنه في مباحث القطع. فلو أردنا أن نخصص السنة القطعية الدالة على جعل الحجية التعبدية من قبل الشارع، لو أردنا أن نخصصه بخصوص الخبر المفيد للعلم، هذا عبارة أخرى عن إلغائه، معناه أنه ألغينا السنة القطعية، لأنه كل هذا الدق واللطم في السنة القطعية على جعل الحجية لمن؟ للخبر الذي يفيد القطع. هو الخبر الذي يفيد القطع هو هو هو قطع، هو قطعي وهو حجة بذاته. فلو خصصنا السنة القطعية الدالة على الحجية، خصصناها بهذه الطائفة من الروايات، يعني أخرجنا منها الخبر الظني، وبقي تحتها ماذا؟ الخبر المفيد للعلم. هذا معناه أنه ألغيناه السنة، ما بقى تحتها في شيء قابل لأن تجعل الحجية له من قبل الشارع، بقى تحتها الخبر المفيد للعلم، والخبر المفيد للعلم هو بذاته حجة. فيلزم من تقديم هذه تخصيص السنة القطعية بهذه الطائفة، يلزم إلغاء السنة القطعية، وهذا بخلاف العكس. إذا عكسنا، يعني خصصنا هذه الطائفة بالسنة القطعية، قلنا هذه الطائفة التي تدل على عدم الحجية، صح، هي تشمل الخبر، خبر الثقة، وتشمل خبر غير الثقة، لكن بموجب السنة القطعية الدالة على حجية خبر الثقة نخرج خبر الثقة عن تحت هذه الطائفة، فيبقى تحت هذه الطائفة ماذا؟ خبر غير الثقة. هذا ليس إلغاء لهذه الطائفة، يبقى تحت هذه الطائفة فرد وهو خبر غير الثقة. خبر غير الثقة هذا يكون باقيا تحت هذه الطائفة من الروايات. فنحن عندنا سنة قطعية لو خصصت بهذه الطائفة لزم إلغاؤها، وعندنا هذه الطائفة لو خصصت بالسنة القطعية لا يلزم إلغاء هذه الطائفة، بل يبقى تحتها فرد وهو الخبر غير الثقة، خبر الإنسان اللي مو ثقة، ما ثابت وثاقته، أو مجهول، أو كذاب، أو خبر غير الثقة. وهذا ليس فردا نادرا، ليس فردا نادرا ولا. وهذه هي نكتة تقديم الخاص على العام. احنا في باب العام والخاص، لماذا نقدم الخاص على العام؟ اساسا نكتة تقديم الخاص على العام ما هي؟ هي هاي، أنه لو قدمنا الخاص على العام لا يلزم من ذلك إلغاء العام، بل يبقى تحت العام أفراد أخرى، لكن لو قدمنا العام على الخاص يلزم شنو؟ إلغاء الخاص رأسا، لأن الخاص ما يبقى تحت شيء. فهذه النكتة هنا موجودة، لو قدمنا هذه الطائفة على السنة القطعية يلزم إلغاء السنة القطعية، بينما ليس العكس. إذن السنة القطعية بحكم الأخص بالنسبة لهذه الطائفة، بحكم الأخص. فيتقدم، تتقدم السنة القطعية على هذه الطائفة. إذا قدمنا العام على الخاص، وفرضوا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم العالم الفلاني، لا تكرم العالم الفاسق، إذا واحد إجا قال لا احنا ليش نقدم الخاص على العام، ليش نخصص، لا نلتزم بأكرم العلماء، نقدم العام. فإذا قدمت العام إيش بقى تحت الخاص؟ لأن العام يقول أكرم العالم، كل عالم مو شيء عادي الفاسق، فلو أخذت بالعام يعني ألغيت الخاص رأسا، هجرته. بينما ليس العكس، إذا أخذت بالخاص هذا لا يلزم منه أنه ألغيت العام رأسا، لا، إذا قدمت الخاص وقلت بأنه لا يجب إكرام العالم الفاسق يبقى تحت أكرم العلماء أفراد أخرى، وهم العلماء العدول. كلما كان هناك دليلان، بحيث لو قدم هذا على ذاك يلزم إلغاء ذاك رأسا، بينما لو قدم ذاك على هذا لا يلزم إلغاء هذا رأسا، إذن فالمتعين أنه يقدم هذا الذي لا يلزم من تقديمه على ذاك إلغاء ذاك رأسا. ولذا إذا ما تردون تعبرون بالأخصية لكن بحكم الأخص، فيتقدم، تتقدم السنة القطعية هنا لأنها بحكم الأخص. ولو تنزلنا حتى عن هذا وفرضنا التعارض بين السنة القطعية الدالة على الحجية وبين هذه الطائفة، تعارض في مادة الاجتماع، وهي عبارة عن خبر الثقة الظني الذي لا يفيد العين، خب بالنتيجة يتساقطان، مو شيء، تعارضا وتساقطا. نرجع إلى السيرة، السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الثقة الظني. لأن هذه السيرة ما رضع عنها، ماكو رضع عنها، لأن هذه الطائفة ما تصلح للردع عن السيرة باعتبار هذه الطائفة عارضها معارض وتساقطها. فالسيرة عقلائية غير مرضوع عنها قائمة على العمل بخبر الثقة الظني. هذا كله مضافا إلى أن هذه الطائفة إذا لم يفرض تواترها إذن لابد من التمسك بمثل السيرة لإثبات حجيتها، كما تقدم تذكرون عندما ذكرنا منهج الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد، قلنا أن السنة التي يراد جعلها دليلا على عدم حجية خبر الواحد إذا لم تكن قطعية يعني كانت ظنية، فلا بد من أن نثبت أولا حجيتها بدليل، ثم خب شنو ذاك الدليل الذي يصلح أن نثبت به حجية هذا؟ ليس إلا السيرة، فنحتاج إلى السيرة لإثبات حجية هذه الطائفة. إذا احتجنا إلى السيرة حينئذ نقول أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على حجية خبر الثقة إذا لم يعارض بخبر مثله. العقلاء إنما يعملون بخبر الثقة فيما إذا لم يعارض خبر الثقة مع لم يتعارض خبر هذا الثقة مع خبر ثقة آخر. وإلا إذا جاء في الإنسان ثقة صادق حكى حكي راح، إجا واحد ثقة أيضا ثقة وصادق حكى حكي خلاف ذاك، هنا العقلاء ماكو سيرة على العمل بخبر الثقة الأول أو الثقة الثاني، وإنما يتحيرون هذا خبر ثقة هذا خبر ثقة. فسيرة العقلاء المنعقدة على العمل بخبر الثقة منعقدة على العمل بخبر ثقة لم يعارضه خبر ثقة آخر مثله، بينما هذه الطائفة من الروايات افرضوا هي خبر ثقة لكن معارضة بمثلها، معارضة بمثلها يعني معارضة ب السنة الدالة على الحجية. فإذا لا تشملها السيرة وبالتالي لا دليل على حجيتها أصلا، هذه الطائفة تبقى فاقدة للدليل على حجيتها. هذا بالنسبة للقسم الثاني من أدلة الحجية وهي السنة القطعية. هم لاحظنا أنه هذه الطائفة من الروايات لا يمكنها أن تقاوم السنة القطعية الدالة على الحجية. نأتي إلى القسم الثالث من أدلة الحجية وهو السيرة. وقد عرفنا عندما كنا نبحث الآيات الناهية عن العمل بالظن، عرفنا هناك أن إطلاق الآية القرآنية لا يصلح للردع عن السيرة. آية قرآنية مع ذلك إطلاقها لا يكفي للردع عن سيرة راسخة مستحكمة متجذرة عند العقلاء، ما يكفي للردع عنها إطلاق آية قرآن. فإذا لم يكن إطلاق القرآن الكريم صالحا للردع عن السيرة الراسخة، فما ظنك بإطلاق هذه الطائفة من الروايات؟ يعني إطلاق هذه الطائفة أقوى من إطلاق القرآن؟ إطلاق القرآن إطلاق آيات لا تقف ما ليس لك به علم، قلنا ما يكفي للرد عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الله. لو كان الشاعر إذا الرد ما يكتفي بإطلاق بعموم، إنه يصرح يصرح مو مرة، ما يكتفي بمرة مرات كما فعل بالنسبة للربا، حاربه بشدة حاربه، ما اكتفى بإطلاق آية أنه يشمل الربا ويشمل غيرهم بالضمن، ما اكتفى. الردع عن سيرة عقلائية يجب أن يتناسب مع مستوى قوة السيرة وتجذرها ورسوخها بين الناس، كما فعل بالنسبة للربا، كما فعل بالنسبة للقياس، اكتفى بكلام واحد عابر هيجي بإطلاق وعموم ردع عن القياس، ولا بقى يدق على القياس مرات ومرات بصراحة يحارب. فإطلاق آيات النهي عن العمل بالظن لم يكن كافيا كما تقدم، لم يكن كافيا للردع عن السيرة العقلائية. فما ظنك بإطلاق هذه الطائفة من الروايات المتمثلة بروايتين؟ إطلاق هذه الطائفة من الروايات يكفي للردع عن السيرة، لأن إطلاقهم ماكو شيء آخر. هذه الطائفة تقول كل خبر لم تعلموا أنه قولنا اتركوه، سواء كان خبر ثقة أو خبر شنو غير ثقة، فإطلاق إله بالنسبة لخبر الثقة. بينما أكو سيرة عقلائية متجذرة قائمة على العمل بخبر الثقة، إطلاق رواية أو روايتين لا يكفي، لأن إطلاق آيات قرآنية ما كان يكفي للردع عن السيرة، فكيف بإطلاق روايات؟ إذن هذه الطائفة نظرا لابتلائها بالمعارض الدال على حجية خبر الواحد وعدم تمكنها من مقاومة هذا المعارض كما رأينا، إذن هذه الطائفة لا تصلح للاستدلال بها في المقام. هذا هو الجواب الرابع عن على الاستدلال بهذه الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. وبهذا تم الكلام عن الطائفة الأولى من الروايات المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة الأولى كانت عبارة عن الروايات الدالة على عدم جواز العمل بالخبر الذي لا يعلم بصدوره من المعصومين، ما لم تعلموا أنه قولنا فاتركوه مثلا أو ردوه. وقد عرفنا أن الاستدلال بهذه الطائفة على عدم الحجية استدلال غير تام، وذلك لهذه الأجوبة الأربعة، الوجوه الأربعة التي ذكرناها. بعد ذلك ننتقل إلى الطائفة الثانية من الروايات المستدل بها على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة الثانية عبارة عن روايات العرض على كتاب الله تعالى، تدل على تحكيم القرآن الكريم في قبول الخبر أو في رفضه. الحكم في قبول الخبر أو في رفضه، الحكم هو القرآن. هذه الطائفة الثانية سوف نتكلم عنها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.